راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين الصالحين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إن لم تهدنا وتعلمنا نكن من الضالين. ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها في حقنا جميعا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن ينتفع بما فيها من العلم، وأن يجعلنا عاملين بما نقول وما نسمع. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا حديثنا عن الاعتكاف، وقلنا إن الاعتكاف هو لزوم المسجد تعبدا لله، أو التعبد لله بلزوم المسجد والمكث فيه، ويمكن أن نقول بطول اللبث والمكث فيه، لأن الاعتكاف فيه دلالة لغوية على طول المكث، وأما المكث لحظة أو ساعة فإنه لا يسمى عكوفا واعتكافا. الاعتكاف لفظ يشعر في دلالته اللغوية على الطول، ولذلك قلنا إن وقت الاعتكاف يمكن أن يكون شهرا أو شهرين أو أياما أو أسبوعا أو أسبوعين أو عشرة أيام، وأقله والله تعالى أعلم يوم أو ليلة، نهار أو ليلة، بحيث يكون مثلا من الفجر إلى غروب الشمس أو من غروب الشمس إلى الفجر، هذا أقله. وقد جاء في بعض الأحاديث نذرت أن أعتكف ليلة، نذرت أن أعتكف يوما، فهذا يظهر والله تعالى أنه هو أقل الاعتكاف. وما دون ذلك نعم هو مأجور عليه المسلم، رباط في المسجد، بقاء المسلم في المسجد لا شك أنه نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة، كون المسلم أصلا يبكر للصلاة بدقيقة لا شك أن هذا أفضل وخير ممن تأخر. من إخواني الكرام، من بكر إلى الصلاة كل لحظة هو فيها إن شاء الله تعالى مأجور، وهو أعظم أجرا ممن جاء بعده بلحظة، لحظة واحدة لو كانت جزء من الثاني. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أرأيتم هذه الملايين التي تصلي في المسجد الحرام ليلة 27؟ ملايين تصلي في المسجد الحرام، لا يخرج واحد منهم بأجر مثل الأجر الذي يخرج به الثاني. هذا بكر لحظة، هذا تسوق، هذا قرأ قرآن، هذا لم يقرأ قرآن، هذا لم يتسوق، هذا جاء متأخر، هذا كل إنسان يغترف من الأجور في تلك الليلة وفي المسجد الحرام بقدر ما يستطيع، يغترف من هذه الأجور العظيمة وهذه الفضائل العظيمة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن ليس معنى هذا أن نقول أن الاعتكاف لا يشرع أقل من يوم أو ليلة، لا، نحن نعني عبادة الاعتكاف المعهودة. ولا لا شك أن تبكير المسلم إلى المسجد لحظة فإنه يؤجر عليه، تأخر المسلم وبقاؤه في المسجد بعد الصلاة بزيادة لحظة، لحظتين، دقيقة، دقيقتين، نصف ساعة، كل ما ازداد الإنسان بقاء في المسجد في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن إخواني الكرام، فلنحرص على المكث في المساجد والبقاء فيها وعمارة المساجد، هذا نوع من عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة المعنوية أبلغ وأهم من العمارة الحسية. العمارة الحسية بمعنى بناء المسجد، أما العمارة المعنوية بمعنى أن يبقى فيه ويعمره بذكر الله سبحانه وتعالى. ما فائدة مسجد قائم وربما يكون على أتم ما يكون من القيام، مزخرف أو مزركش، ولكن لا يوجد به مصلي؟ هذا يقال مسجد معمور ولا مسجد مهجور؟ هذا مسجد مهجور. لكن المسجد المليء بالمصلين هذا مسجد معمور، معمور بذكر الله، بطاعة الله، معمور بالملائكة، معمور بالحياة، حياة القلوب، حياة الأرواح، بقراءة القرآن، بدروس العلم، بتعليمه، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العمارة الحقيقية للمساجد. لذلك لا شك أن الذي يعمر مساجد الله شهد الله سبحانه وتعالى له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إخواني الكرام، إخواني الكرام، ننتقل بعد ذلك إلى شروط الاعتكاف. وقلنا إن شروط الاعتكاف هي النية والطهارة من الحدث الأكبر، وأن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، ولا يشترط أن يكون هذا المسجد جامعا تقام فيه الجمعة. طيب لو قال قائل، أرأيت لو كان في اعتكافه من ضمن اعتكافه يوم جمعة، هل معنى هذا أنك سوف تلزم الخروج؟ نقول نعم، لا بأس أن يخرج. يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة ثم يخرج صلاة الجمعة، لأن خروج الجمعة خروج يسير مرة واحدة في الأسبوع. طيب أن يكون مميزا، غير المميز لا يصح اعتكاف لأنه لا تصور منه أصلا النية. طيب هل يعتكف الذكر والأنثى؟ نقول نعم، يعتكف الذكر ويعتكف وتعتكف الأنثى. طيب متى، ما هو الوقت الفاضل للاعتكاف؟ أفضل وقت للاعتكاف هو أن يعتكف المسلم في الوقت الذي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف فيه، وقد استقر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وسنأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله تعالى في آخر لقائنا هذا أو في لقاء قادم بإذن الله تعالى. ما هو وقت اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ ما هو وقت اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ يبدأ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان قبل دخول الليلة الأولى من ليالي العشر. إذا من أراد أن يعتكف العشر الأواخر، ما هي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر؟ ليلة 21. متى تبدأ هذه الليلة؟ ليلة 21 هي الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر. الليالي التي قبلها هي ليالي العشر الأوسط. طيب متى تبدأ ليلة 21؟ تبدأ من غروب شمس يوم 20، إذا غربت الشمس وأفطر الناس في هذه اللحظة، لحظة الفطر، تبدأ ليلة 21. طيب إذا متى يشرع للمعتكف أن يدخل إلى المسجد لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ نقول يشرع له أن يدخل قبل غروب الشمس، حتى تغرب الشمس عليه وهو في المسجد، بحيث أن نقول غروب الشمس جاء وهو في المسجد وهو معتكف. إذن حتى يستوعب العشر الأواخر كاملة، حتى يستوعب العشر الأواخر كاملة، يدخل قبل ليلة 21 بلحظة، قبل غروب شمس يوم 20 يدخل. طيب متى يخرج؟ متى نهاية الاعتكاف؟ نقول متى ما ثبت هلال شوال، ثبت هلال شوال أن غدا هو عيد الفطر، ينتهي الاعتكاف. فإذا جاء يوم 29 فإن الناس يتراءون الهلال، يبقى لا يخرج. إن رأوا الهلال في تلك الليلة وأعلنت رؤية الهلال، نفترض أنه ثبت الهلال وأعلن مثلا الساعة، أو ثبت بشهادة، مثلا نفترض أنه ثبت بالشهادة وأعلن الساعة العاشرة مثلا، نقول خلاص إذن، أو الساعة الثامنة، نقول خلاص إذن في تلك اللحظة متى ما ثبت الهلال وأعلن تخرج المعتكف. طيب قالوا غدا 30، متمم 30 من رمضان، لم يرى الهلال، وغدا هو المتمم للثلاثين من رمضان، متى يخرج من معتكفه؟ نقول إذا غربت شمس يوم الثلاثين من رمضان انتهى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. إذن بغروب الشمس انتهى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فيفطر ويصلي المغرب ويخرج من معتكفه إذا شاء ويذهب إلى أهله. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل لمتابعة الحديث عن أحكام الاعتكاف. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام الاعتكاف. نقول إن وقت الاعتكاف المشروع هو العشر الأواخر من رمضان، ويدخل فيه المسلم قبل ليلة 21، وهذا يتم له بأن يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس اليوم 20، ويخرج بثبوت هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. فإن تم رمضان 30 يوما فإنه بغروب شمس يوم 30 من رمضان فإنه ينتهي اعتكافه. وقد يشكل على بعض الناس ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فيظن أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يبدأ من صبح 21، وهذا حقيقة خطأ. لماذا هذا الظن وهذا الفهم خطأ؟ لماذا؟ لأن معنى هذا أنه قد فاتته ليلة 21، مع أن ليلة 21 هي إحدى الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر. ومعنى هذا أن المسلم يكون قد اعتكف 8 ليالي فقط، أو 9 ليالي إذا كان الشهر كاملا، 8 ليالي إذا كان الشهر ناقصا، وهذا لا يصدق عليه أنه اعتكاف العشر الأواخر، وإنما قد اعتكف 9 الأواخر فقط. طيب ما معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؟ معنى حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في المسجد يصلي ويبقى خارج معتكفه، ومرات يدخل داخل معتكفه. ما هو المعتكف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة أو بقباء ضرب له في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا ويسمى معتكف، بمعنى أنه يجلس يعتكف فيه، وبعض المرات كان يبقى خارجه لكن داخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب له هذا المكان في المسجد مرات يدخل داخله ومرات يكون خارجه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل إلى معتكفه هذا الذي قد ضرب له داخل المسجد، ولكن معنى ذلك أنه كان قبل ذلك، كان قبل إما في صلاة الجماعة مثلا صلاة الصبح، أو كان قبل صلاة الصبح ربما في ليلة 21 كان خارج هذا المكان الذي ضرب له صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بعد صلاة الصبح. لماذا لا نحمل الحديث على هذا؟ لأنه لا يكون قد اعتكف العشر الأواخر، وإنما اعتكف التسع الأواخر فقط، فاتت عليه ليلة. مع أن هذه الليلة قد وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت ليلة القدر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، فجاءه جبريل في آخرها فقال له: إنما تطلبه أمامك. فقال رسول الله: من كان قد اعتكف معي فليعتكف العشر الأوسط. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل في آخر العشر الأوسط وقال: إنما تطلبه أمامك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان قد اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بليلة القدر وخرج يريد أن يخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان من أصحابه فأنسيها صلوات الله وسلامه عليه، الخلاف شر، أنسيها صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه تذكر من آثار هذه الرؤيا شيئا، فقال: إني أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. إذن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من وقتها، من آثار هذه الرؤيا التي أراد أن يخبر بها أصحابه صلوات الله وسلامه، أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صبيحتها، اللي في صبيحة 21، في ماء وطين. قال: وكف المسجد ليلة 21، فرأيت أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح 21. إذن هذا فيه دلالة على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في ليلة 21. إذا لا شك أن الذي يدخل معتكفه أو يدخل إلى المسجد لأجل الاعتكاف بعد ليلة 21، يدخل صبح 21، هذا قد فوت على نفسه هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر في بعض السنوات، بل قد وقع أنها كانت ليلة القدر في سنة من سنين التي عاشها الرسول الكريم صلى الله وسلم عليه. لذلك الصحيح والله تعالى أعلم معنى اعتكاف العشر الأواخر أنه يدخل من قبل غروب شمس يوم 20، يدخل المسجد، ثم إن كان له معتكف خاص جلس فيه وإن شاء يبقى في المسجد ويبقى في هذا المعتكف مثلا بعد الصبح فلا بأس، الأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع ما دام أنه داخل المسجد. طيب، نريد أن نتحدث الآن عن مسألة مهمة، ألا وهي: ما هي المستحبات للمعتكف؟ يستحب للمعتكف عدد من الأمور، من أهمها التفرغ للذكر وللعبادة ولقراءة القرآن. كون المعتكف جلس في هذا المكان يعبد الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن عليه أن يحذر من السراق واللصوص الذين يسرقون منه، لا أقول يسرقون دراهمه ودنانيره، لا، يسرقون منه ما هو أغلى من الدراهم والدنانير، يسرقون منه لحظات رمضان الفاضلة. هناك لصوص يسرقون منه هذا الوقت، كيف؟ بالسواليف وبالكلام وباللعب وباللهو، هذه سرقة أعظم والله من سرقة الدراهم والدنانير، لأنه سرق منه شيء لا يقدر بثمن. يعني تخيلوا إخواني الكرام ليلة القدر أنها تسرق من الإنسان بالسواليف وبالكلام، هذه حسوفة عظيمة وخسارة كبيرة للإنسان، يعني يضيع أوقاته وتصرف دقائقه وساعاته ولحظاته في مثل هذه السواليف وفي مثل هذا الكلام. لعلنا نتحدث إن شاء الله تعالى عنها عند حديث عن تحري ليلة القدر، لكن نحن نقول هنا إن المستحب للمسلم أن يحرص على العبودية لله بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، أن يحرص على التفكر، أن يحرص على الصلاة، قيام الليل، كل هذا مما يشرع للمسلم في هذه الليالي التي اعتكفها. طيب، ما هي الأشياء التي تبطل الاعتكاف والأشياء التي لا تبطل الاعتكاف ويباح للمعتكف أن يفعلها؟ أول شيء، خلونا نتحدث عن مبطلات الاعتكاف. الأشياء التي تبطل الاعتكاف، ما هي الأشياء المناقضة للاعتكاف؟ الاعتكاف هو المكث واللبث في المسجد، إذا ما هو الشيء المناقض للاعتكاف؟ هو الخروج من المسجد لغير حاجة، هذا شيء مبطل للاعتكاف. كل إنسان خرج مثلا يريد أن يقضي مثلا بعض الأعمال ولا بعض الأشغال، ولا يريد يتمشى، ولا يبغى يتاجر، ولا يبغى يشتري، هذا معناته ليس بعاكف، ليس بعاكف في المسجد. إذن الاعتكاف هو المكث، ومبطله هو الخروج. طبعا لا نعني كل خروج، وإنما الخروج لغير حاجة. ليش؟ لأن هناك خروج من المسجد مستثنى. ما هو الخروج المستثنى؟ مثلا خروج الإنسان لقضاء حاجته، خروج اللي هو خروج الإنسان لدورات المياه، هذا لا شك أن الإنسان يحتاجه. طيب خروج الإنسان لأكله وشربه، الأشياء التي باختصار يمكن أن نقول خروجه للأشياء التي لا بد له منها، فهذا يخرج. ونحن نقول إذا تيسر للمعتكف مثلا، سواء كان استأجر شخصا أو كلف أحد أولاده أن يأتي له بطعامه وشرابه في المسجد، هذا أفضل له من أن يخرج يأكل برا. كلما مكث في المسجد أكثر فهو على خير أعظم، وهو على أجر أجزل ومثوبة أفضل إن شاء الله تعالى. إذن الاعتكاف ركنه الأساس المكث واللبوث، فإن خرج لغير حاجة فإن هذا الاعتكاف يبطل. كذلك من مبطلات الاعتكاف أن الإنسان لو خرج لحاجة فإن من مبطلاته الجماع. قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز، لا يجوز الجماع عذرا، يعد الجماع مبطلا من مبطلات الاعتكاف لأجل هذه الآية الكريمة. ومثله كذلك الإنزال بمباشرة، هذا كله مما يعد مبطلا للاعتكاف. ولو كان قد خرج إلى بيته لأجل حاجة، قال أنا خرجت مثلا لحاجة الأكل أو الشرب أو لقضاء حاجتي، نقول يقتصر على هذه الحاجة، يقتصر على هذه الحاجة. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام مبطلات الاعتكاف والمباحات التي تباح في الاعتكاف. قلنا إن مبطلات الاعتكاف المخالفة لركنه الأساس الخروج من المسجد لغير حاجة، لأن الركن الأساس للاعتكاف هو البقاء واللبث والمكوث في المسجد. طيب، فإن خرج لغير حاجة فقد بطل اعتكافه. كذلك لو خرج لحاجة ولكنه جامع أهله في هذا الخروج نقول كذلك هذا منافي للاعتكاف، هذا منافي للاعتكاف. كذلك الإنزال بمباشرة، باشر امرأته بمعنى أنه مثلا قبلها أو لمسها فأنزل، هذا كذلك يعد من الأشياء المنافية للاعتكاف المبطلة للاعتكاف. كذلك من الأشياء التي تبطل الاعتكاف الحيض والنفاس، لأن الحائض والنفس مطالبة بالخروج من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحائض والنفساء لا تبقى في المسجد. إذن هذا شيء، إذا كانت المرأة معتكفة فجاءت دورتها فإنه يجب أنها تقطع اعتكافها وتخرج من المسجد. إذن هذه هي الأشياء المبطلة للاعتكاف. طيب، هناك أشياء مستثنيات لا تبطل الاعتكاف، مثلا مثل خروج الإنسان لحاجته. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طيب، خروج الإنسان لحاجته مثلا لقضاء حاجته، خروج الإنسان لأكله وشربه إن كان لا يصل إليه في المسجد. كذلك بعض أنواع ما يمكن أن نسميه أنه نوع من التنظف أو التطيب أو ترجيل الرأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة فترجل رأسه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن مثلا ترجيل رأسه، كذلك الأكل والشرب، النوم في المسجد، هذا كذلك من المباحات، بل هذا أصلا هو المشروع الأصل أن ينام الإنسان في المسجد، لكن نقول من المباحات أن يأكل ويشرب خارج المسجد لكن ينام في المسجد. إذن هذه الأشياء هي التي تباح للمعتكف. ونقول كذلك يباح للمعتكف مثلا الكلام أو شيء من هذا، إلا أنه يشرع له أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى وألا ينشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا عدد من المسائل المتعلقة بالاعتكاف. هل يصح اعتكاف المستحاضة أم لا يصح اعتكافها؟ ما هي المستحاضة؟ المستحاضة التي خرج منها دم عرق وليس دم الحيض. الحائض غير المستحاضة، قد نبهنا على هذا في باب الحيض. فمن خرج منها دم عرق فالصحيح أنه يجوز لها أن تعتكف ويجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم. وأما الحائض التي خرج منها دم الحيض فهذه لا تصوم ولا تصلي ولا تعتكف، يعني لا يجوز لها المكث واللبث في المسجد. إذن هذه من المسائل التي تحدثنا عنها من قبل. طيب، كذلك من المسائل أنه يجوز للمعتكف أن يستقبل أهله وأقاربه في المسجد ويجلس ويحدثهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان معتكفا في المسجد ذات ليلة فجاءته صفية رضي الله تعالى عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني ليردها إلى بيتها. لاحظ أن هذا خروج يسير لحاجة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، فرآه، قصة معروفة، فرآه رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. الشاهد في باب الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج معها ليقلبها، يعني ليردها إلى بيتها، وعد هذا خروجا يسيرا لحاجة. إذن هذه من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. كذلك من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف الأحكام المتعلقة بموضع الاعتكاف. الاعتكاف ذكرنا أنه يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولا يشترط أن يكون مسجدا جامعا. ولو كان تدرك صلاة الجمعة في وقت اعتكافه فإنه يخرج لصلاة الجمعة. طيب هنا مسائل متعلقة بالمسجد، مثلا هل يدخل في المسجد منارته مئذنته؟ هل يدخل في المسجد مثلا المصليات اللاحقة به؟ هل يدخل في المسجد حوش المسجد أو فناء المسجد رحبته المحيطة بالمسجد، هل تدخل في المسجد أم لا؟ والظاهر والله تعالى أعلم أننا نقول بالنسبة للمنارة أو الغرف المتصلة بالمسجد، نقول إن كانت متصلة ببنيان المسجد قائمة معه بحيث أن الناظر يراها يقول أن هذه متصلة ببنيان المسجد، فالظاهر والله تعالى أنها تأخذ حكم المسجد، فيجوز للمعتكف أن يعتكف فيها وأن يجلس فيها. طيب وأما بالنسبة لفناء المسجد ورحبته المحيطة به، رحبته المحيطة به، نقول نفرق بين أمرين، رحبته التي قد أحيطت مثلا ببناء، بجدار، بأسوار، بحديد معين، بعلامات، أحيطت وصار لها باب يدخل ويخرج من هذا الباب، هذه الرحبة الظاهر والله تعالى أنها تأخذ حكم المسجد. وأما إذا كان ساحة المسجد مفتوحة ليس لها باب أو ليس لها سور، فالظاهر والله تعالى أنها لا تأخذ حكم المسجد. إذن هذا تفصيل فيما يتعلق برحبة المسجد أو فناء المسجد. والعبرة في هذا بقضية ما أحاط بالمسجد أو عدم إحاطته بالمسجد، هل هو محاط بسور أو ليس محاطا بسور. طيب من المسائل المتعلقة بهذا في موضع الاعتكاف أنه يشرع للمعتكف أن يتخذ مكانا في المسجد يعتكف فيه، أن يلزم هذا المكان، يجوز للمعتكف أن ينتقل من مكان إلى مكان. ولكن من تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بخيمة تضرب له في المسجد يجلس فيها، يدل على مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى واحد يلزمه. فهذا يؤخذ منه الوصية للمعتكف بأن يلبث في مكان واحد ويلزم هذا المكان، يبقى فيه يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، ربما نام في هذا المكان أو جلس في هذا المكان أو تعبد لله في هذا المكان، يأكل، يفطر فيه، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن في هذا المكان. يحتاج طبعا لا شك أنه انتقل، يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان أو يتحرك، لا بأس إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ما دام داخل حدود المسجد. لكن نحن نقول إن الذي قد يستفاد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه كان يضرب له قبة في المسجد ويجلس فيها أنه كان يلزم مكانا واحدا، وهذا في الحقيقة لو تأملنا أقرب إلى معنى العكوف، أقرب إلى معنى اللبث واللزوم، أنه يلزم بقعة ويجلس فيها. طيب إذن هذه كذلك من الأحكام المتعلقة بلزوم المكان. ينبغي له ألا يشغل، ينبغي للمعتكف ألا يشغل عينه وقلبه بالشواغل. يعني مثلا الإنسان قد يعتكف في المسجد الحرام مثلا أو في المسجد النبوي، فيعتكف أمام ممر مثلا فينظر للذاهب والجائي والرائح، بس يتلفت يمنى ويسرى. لا ينبغي للمعتكف أن يجلس في مكان يشغل فيه عن التعبد لله وعن الخلوة القلبية. ينبغي له أن يخلو بقلبه، أن يخلو بتفكره بعقله، لا ينبغي له أن يتلفت يمنى ويسرى ويكثر التلفت. أيها الإخوة والأخوات، أهم مقصد من مقاصد الاعتكاف البعد عن فضول النظر، والبعد عن فضول الخلطة، والبعد عن فضول السماع، البعد عن فضول الأصدقاء، أن الإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى في هذا الاعتكاف. لذلك من جرب هذا الاعتكاف على الوجه الصحيح لا شك أنه سوف يجد قلبه بعد هذا الاعتكاف أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأخشع لله سبحانه وتعالى. سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر وفضيلة ليلة القدر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، كما